السؤال الأخير من السؤال: كيف لنا بهداية هؤلاء الناس؟ الحقيقة التي يجب أن يعرفها المسلم حتى لا يقع في الجهل بدينه أن الهداية اسمان: الهداية هدايتان، هداية القلوب وهداية الإرشاد والدلالة. أما الهداية القلوب فهي ليست إلا لعلام الغيوب، وهذا هو المقصود بقوله تعالى لنبيه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فرب رجل له ولد لا يصلي ولا يملك هداية قلبه، لكنه يملك الهداية الأخرى وهي هداية الإرشاد والدلالة. ومن كان مقتديا به عليه الصلاة والسلام يكون له حظ ونصيب من هذه الدلالة، لأن الله عز وجل قال لنبيه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هناك قال: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هنا قال: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. في مثل هذا يقول العلماء: الهداية المنفية عن الرسول هناك غير الهداية المثبتة له هنا. الهداية المنفية هناك هي هداية قلوب، فهي من خواص علام الغيوب. الهداية المثبتة والمنسوبة للرسول في الآية الأخرى هي هداية الدلال والإرشاد، كما قال عليه السلام: من دعا إلى هدى كان له أجره وأجر من عمل به يوم القيامة. فهذه الدعوة والدلال على الهدى الذي جاء به الرسول هذا يملكه الإنسان المسلم الغيور على إخوانه وعلى أقاربه، فعليه أن يدلهم على ما جاء في الكتاب وما جاء في السنة من الحظ على الطاعة بصورة عامة، وما للمطيع من حياة مقيم في الآخرة، وتحذير من مخالفة الله عز وجل في أوامره وفي نواهيه. فحينئذ ليس له إلا هذا. وهنا يأتي قوله تبارك وتعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستأذنكم. يا الله. بسم الله. نعم. خلينا يا شيخ. إذا اسمع يا عصام. عصام غنبي. إذا جاهز جاهز. بارك الله. ولكن نحتاج الأمور موجودة على ساحتنا المحلية أو المحلية. مثلا تشرع على سبيل المثال مستحق عملية الصلاة، تبدأ المدارس العلمية في هذا البلد يصلون بحركة معينة، قسم آخر يختلف بحركة أخرى. كذلك فيما يتعلق بشعبين الغزال من الحصر عمد الصيام، قسم وأن يكفر قبل الوقت قبل الغروب، قسم آخر قبل الأذان مضرب قبل الأذان مستوى الوقت. نحن بكل شجاعة الذي نحكيها ما عندنا الإدراك ولا نستطيع أنه نقول هون الصح أو هون الصح. هل نأتم مثلا إذا اخترنا جانب دون جانب آخر مع العلم من كل عالم هؤلاء العلماء محل تقدير وله يعني رعايته وخبرته وضاعه طويل في نواحي الإسلام؟ فقط سؤالي يعني هذا سؤالك بدون محاضرة. هذا بده محاضرة طويلة عريضة، فالمحاضرة الجاية إن شاء الله تكون عندك. ها؟ أيوة لو سمحت. بتكون تكون ورطة إيه. بتكون عندك. ها؟ وتأتي بمن تشب من أهل العلم الفضلاء الذين تحدثت عنه. أي نعم. شو رأيك شو؟ لا أنا بتكلم عن اللي كان الشيخ وأنا بمون عليه. من أقرب المون عليه. ما فهمت عليه يقول شو رأي الشيخ في إيه؟ اللي بقوله أنا. لا يكون مبسط في سؤاله هو. لا. رأي أبو مالك إنه مشاهد هلا ولا في محاضرة. والله. لا بس شيخنا طويل الجواب هذا. بل كان عنده عذر يعني. لا لا احنا بدنا نختار يوم اخر. لا ما عنده عذر. عنده عذر. شو رايك متى؟ لا ما نفرق عليه كلهم اصحاب وبيحترموه. لا لا لا انا يعني المكشوف. اي نعم. واحد مع واحد. لأن شوف يا محلي معذرة الشيخ خلينا نتكلم شوية ما في داعي تفضل وأن الله تبارك وتعالى أطاعني السنة فإحنا بدنيش نقول لهؤلاء الإخوان أنتم ما بتعرفوا علم السنة بتعرفوا علم الفقه فخلينا يا أخي هل يتناسى علم الفقه اللي ربنا أودع صدوركم مع علم السنة اللي ربنا أودع صدر الشيخ ناصر إن كان في تنافي لا يلتقيان عندئذ في عندنا الاتحاد السوفيتي وأمريكا الآن اجتمعوا غرب الشيخ ريغان عشان يبحثوا قضايا السلام والأمن العالمي لذلك ممكن التلاقي حتى رغم الاختلاف ولكن إذا الأمر غير ذلك وهو أن الفقه مؤسس على علم السنة وقائم على حديث النبي صلى الله عليه وسلم وعلم الأثر الصحيح وكتاب الله عز وجل عندئذ لا يمكن أن يكون هناك تناف لأننا سنصل في النهاية إلى قدر واحد متفق عليه إذا تخلينا عن حظ النفس وعدم الرغبة في أن أكون أنا أعلم من فلان أو أظهر من فلان إذا كان الأمر كذلك فعندئذ سيكون الأمر على خير ما تحب وترضى إن شاء الله تعالى. شو رأيك؟ دخل في المحامل. لا هو أخليه تعطيني رأي بعدين. ها؟ بعدين بعد ما يشاور الجماعة. أي جماعة؟ ما راح يشاور حد. ها؟ إذا شيخي أنا أشوف خير الدراعية. بس نطول شيخي. هو هيك راغب هو مستمع هيك راغب هو زهير ابو الراغب هو نحن انا بالشام في كلمه الهلوى هذه ما بيجي معها لا معه طيب شيخنا معلش بس ان شاء الله ما نطول يعني ما نطول شيخنا يعني استيقظوا على فاتحه ان شاء الله المشكله